بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء من لقاءات شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. وضيفنا هو معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضر، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدامة للإفتاء. سابقا في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. نرحب بكم مستمعينا الكرام، فحياكم الله في هذا اللقاء الذي نتدارس فيه مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نحن مع شيخنا وصلنا إلى كتاب الغسل، ونحن الآن في حديث موسى عليه السلام، وذكر الشيخ بعض أطرافه في اللقاء الماضي، يستكمل ما بقي من الحديث حول أطراف هذا الحديث. وعنه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثره يقول: ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا: والله ما بموسى من بأس. وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا، فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: والله إنه لندب بالحجر 6 أو 7 ضربا بالحجر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في الطرف الثاني، وقد مضى الكلام على بعض مطالبه ومباحثه، وقفنا على قوله: ثوبي حجر. الطرف الأول اللي هو أصل الحديث: ثوبي يا حجر. في الموضع الثاني: ثوبي حجر، ثوبي حجر، بحذف أداة النداء، بحذف حرف النداء. إذا قلت حينا ربنا بالسلام، معناه يا ربنا، يا ربنا، فحذف حرف النداء مضطرد. قوله ثوبي حجر، ثوبي حجر، هو بفتح الياء الأخيرة من ثوبي، أي أعطني ثوبي أو رد ثوبي. وحجر بالضم على حذف حرف النداء، وتقدم في الغسل بلفظ ثوبي يا حجر. قوله وأبرأه مما يقولون، في رواية قتادة عن الحسن عن أبي هريرة عند ابن مردويه وابن خزيمة، وأعدله صورة، أحسنهم خلقة وأعدلهم صورة. وفي روايته: فقالت بنو إسرائيل: قاتل الله الأفاكين، يعني الذين رموه بالأدرة، قاتل الله الأفاكين، وكانت براءته. وفي رواية روح ابن عبادة المذكور: فرأوه كأحسن الرجال، فرأوه كأحسن الرجال خلقا، فبرأه مما قالوا. قوله: وقام حجر فأخذ بثوبه. قلت كذا فيه، وفي مسند إسحاق بن راهويه شيخ البخاري فيه: وقام الحجر بالألف واللام، وكذا أخرجه أبو نعيم وابن مردويه من طريقه. قوله: فوالله إن بالحجر لندبا، إن بالحجر لندبا، ظاهره أنه بقية الحديث. بيّن في رواية همام في الغسل أنه قول أبي هريرة، أنه قول أبي هريرة، يعني وأنه مدرج من كلام أبي هريرة لا من كلامه عليه الصلاة والسلام. قوله: 3 أو 4 أو 5، في رواية همام المذكور 6 أو 7، وكلها تأتي بحرف التردد أو الشك، كذا أو كذا أو كذا. وإذا حصل الشك في 2 أو 3 أو 5 فليحصل فيما فوقها. في رواية همام المذكورة 6 أو 7، ووقع عند ابن مردويه من رواية حبيب بن سالم عن أبي هريرة الجزم ب6 ضربات. قوله: فذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، لم يقع هذا في رواية همام. وروى ابن مردويه من طريق عكرمة عن أبي هريرة قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. الآية قال إن بني إسرائيل كانوا يقولون إن موسى آدر، فانطلق موسى إلى النهر يغتسل فذكر نحوه. وفي رواية علي بن زيد المذكورة قريبا في آخره فرأوه ليس كما قالوا، فأنزل الله تعالى لا تكونوا كالذين آذوا موسى. الفاء هي مرتبة على القصة فأنزل، فهل نزول هذه الآية بعد حصول القصة أو بعد أمد بعيد في شرعنا نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام؟ نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم، ونزلت في قرآننا ونزلت على نبينا، هذا ما في أدنى إشكال ولا تردد، لكن العطف على القصة فأنزل الله تعالى لا تكونوا كالذين، من المخاطب؟ لا تكونوا كالذين آذوا موسى، هل خاطب به بنو إسرائيل؟ لا تكونوا كالذين آذوا موسى، يعني من بني إسرائيل ممن لم يؤذي موسى، فخوطبوا بقوله جل وعلا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، أو أن قصة موسى مع قومه بني إسرائيل انتهت والكلام موجه إلى هذه الأمة، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. وكثيرا ما يحصل في مثل هذا فيما جاء على ألسنة الأنبياء قبل هذه الأمة، والأمة مطالبة بمثله، فيأتي في قرآننا مثلا، وكتبنا عليهم فيها يعني في التوراة أن النفس بالنفس والعين بالعين، هل هذا خطاب يعني تكليف لبني إسرائيل في التوراة، أو هو لنا أنزله الله تعالى في كتابنا فهو موجه إلينا؟ وهنا يرد أسئلة حول ما إذا كانت الواقعة قديمة والسورة آخر من أواخر السور، هل نقول بنسخ ما عارضها مما نزل قبلها من السور والمخاطب بها في الأصل غيرنا؟ هذه مسألة تحتاج إلى تحرير، وأنا تعرضت لها في مناسبات وفي أمثلة. فأنزل الله تعالى لا تكونوا كالذين آذوا موسى، وفي الحديث جواز المشي عريانا للضرورة، يعني مثل هذا فر الحجر بثوبه، شو يسوي؟ يجلس في مكانه هو عريان، سواء جلس ولا مشى. ومثل القصة الذي جاء ليتوضأ وفي جيبه ريال، والريال القديم الفرنسي القديم له شأن، يشتري به لأغراض بيته ما يكفيه مدة. لما حصل على هذا الريال بالقرض وجاء ليغتسل للصلاة، صلاة الفجر، وكانت بآر في المساجد ينزع منها بالدلو للوضوء، نعم، فهذا نزع من البئر فسقط الريال في البئر، وهو ما حصل عليه إلا بكل مشقة وكلفة حتى دار أكثر بيوت الحي، سقط هذا الريال فخلع ثوبه ونزل في البئر، بحث عن الريال ما وجده، خرج فإذا بثوبه مسروق، ما وش يسوي مثل هذا؟ جلس في البئر حتى شرع الناس في صلاة الفجر، فخرج منها مسرعا إلى بيته. وتمام القصة قد ذكرناه في مناسبات، لكن مثل هذا وش يسوي؟ ماذا يصنع؟ لا بد أن يخرج عريان، صحيح. ما في جوالات بيكلم أحد يجيب له ثوب، لا ما في شيء، يقول لو كان فيه جوال كان مسروق مع الثوب، له بنازل بول. نعم الله علينا تترى ولا تعد ولا تحصى، الحمد لله، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وفي الحديث جواز المشي عريانا للضرورة. قال ابن الجوزي: لما كان موسى في خلوة وخرج من الماء فلم يجد ثوبه تبع الحجر بناء على أن لا يصادف أحدا. يقول يعني متوقع أنه ما يمر به أحد، حتى لو توقع أن يمر به أحد ماذا يصنع؟ صحيح. ضرورة. بناء على أن لا يصادف أحدا وهو عريان، فاتفق أنه كان هناك قوم فاجتاز بهم، كما أن جوانب الأنهار وإن خلت غالبا لا يؤمن وجود قوم قريب منها، يعني اللي يتنزهون على الأنهار وعلى يعني والبحار. كما أن جوانب الأنهار وإن خلت غالبا لا يؤمن وجود قوم قريب منها، فبنى الأمر على أنه لا يراه أحد لأجل خلاء المكان، فاتفق رؤية من رآه. والذي يظهر أنه استمر يتبع الحجر على ما في الخبر حتى وقف على مجلس بني إسرائيل، وهذه إرادة إلهية من أجل إظهار براءة موسى عليه السلام، حتى وقف على مجلس بني إسرائيل كان فيهم من قال فيهم ما قال، منهم الذين قالوا إنه آدر، كان مع المجموعة اللي مر بهم. وبهذا تظهر الفائدة، إلا فلو كان الوقوف على قوم منهم في الجملة لم يقع ذلك الموقع، يعني لو كانوا ولو نقلوه إلى الآخرين الذين قالوا، لو كانوا ما هم موجودين ونقل إليهم ما هم مثل ما إذا رأوا بعيونهم. وفيه جواز النظر إلى العورة عند الضرورة الداعية لذلك من مداواة أو براءة من عيب، كما لو ادعى أحد الزوجين على الآخر البرص ليفسخ النكاح فأنكر، لا بد أن يعرض على من يثبت البرص أو ينفيه لتصح الدعوة. وفيه أن الأنبياء في خلقهم وخلقهم على تمامه أو على غاية الكمال، وأن من نسب نبيا من الأنبياء إلى نقص في خلقته فقد أهداه، وأن من نسب نبيا من الأنبياء إلى نقص في خلقته فقد أهداه، ويخشى على فاعله الكفر. وفيه معجزة ظاهرة لموسى عليه السلام، وأن الآدمي يغلب عليه طباع البشر، لأن موسى علم أن الحجر ما سار بثوبه إلا بأمر من الله، ومع ذلك عامله معاملة من يعقل حتى ضربه. ويحتمل أنه أراد بيان معجزة أخرى لقومه بتأثير الضرب بالعصا في الحجر، ولا بالعصا أن العصا ما يؤثر في الحجر. وفيه ما كان في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الصبر على الجهال واحتمال أذاهم، وجعل الله تعالى العاقبة لهم على من آذاهم. وقد روى أحمد بن منيع في مسنده بإسناد حسن، والطحاوي وابن مردويه من حديث علي، أن الآية المذكورة نزلت في طعن بني إسرائيل على موسى بسبب هارون، لأنه توجه معه إلى زيارة فمات هارون فدفنه موسى، فطعن فيه بعض بني إسرائيل وقالوا أنت قتلته، فبرأه الله تعالى بأن رفع لهم جسد هارون وهو ميت فخاطبهم بأنه مات، يعني ما قتل. وفي الإسناد ضعف ولم ثبت، لم يكن فيه ما يمنع أن تكون أو أن يكون في الفريقين معا لصدق أن كل منهما آذى موسى فبرأه الله مما قالوا، والله أعلم. الموضع الثالث في كتاب التفسير في باب لا تكونوا كالذين آذوا موسى، الموضع الثالث مواضع التخريج لهذا الحديث في صحيح البخاري في كتاب التفسير في باب لا تكونوا كالذين آذوا موسى. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد وخلاس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حييا، وذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. قال العيني أي هذا باب في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، أي لا تؤذوا محمدا صلى الله عليه وسلم كما آذى بنو إسرائيل موسى. والذي آذوه به هو قولهم إنه آدر وهو العظيم الخصيتين، وقيل قولهم إنه قتل هارون، وقيل إنهم رموه بالسحر والجنون، ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. قال ابن حجر قوله باب لا تكونوا كالذين آذوا موسى، وذكر فيه طرفا من قصة موسى مع بني إسرائيل، وقد تقدم بسنده مطولا في أحاديث الأنبياء مع شرحه مستوفى. وقد روى أحمد بن منيع في مسنده والطبري وابن أبي حاتم بإسناد قوي عن ابن عباس عن علي قال صعد موسى وهارون الجبل فمات هارون، فقال بنو إسرائيل لموسى أنت قتلته، كان ألين لنا منك وأشد حبا يعني لنا منك يا موسى، فآذوه بذلك، فأمر الله الملائكة فحملته فمرت به على مجلس بني إسرائيل فعلموا بموته. قال الطبري يحتمل أن يكون هذا المراد بالأذى في قوله لا تكونوا كالذين آذوا موسى. قلت من القائل ابن حجر وما في الصحيح أصح من هذا، يعني القصة قصة الاغتسال وهروب الحجر وضرب الحجر، هذه لا شك أنها أصح مما قيل في مسألة موسى مع هارون أنه قتله وأنهم اتهموه بذلك وأن الله برأه مما قالوا حملته الملائكة مرت به على ملأ من بني إسرائيل في مجلس بني إسرائيل فعلموا بموته، وأنه ما في آثار للقتل، أو أنه نطق أنه أخبرهم أنه مات كما في القصة السابقة. على كل حال القصة محتملة، وترتيبها أو تطبيق الآية عليها ممكن، لكن ما في الصحيح أصح. ويمكن لا مانع، قلت وما في الصحيح أصح من هذا، لكن لا مانع أن يكون للشيء سببان فأكثر كما تقدم تقريره غير مرة، يعني قد يتعدد السبب لنازل واحد، يكون لهذه الآية أكثر من سبب أو هذه القصة لا أكثر من سبب، هذا معروف عند من صنف في أسباب النزول. والحديث خرجه أيضا للإمام مسلم في صحيحه فهو متفق عليه والله أعلم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، فشكر الله لشيخنا الكريم علي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضر عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا، وشكر الله لكم حسن استماعكم وإنصاتكم أحبتنا، نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن يفقهنا وإياكم في دينه، حتى الملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.